الحمد لله على نعمة ختم القرآن، الحمد لله على نعمة ختم القرآن، الحمد لله الدائم، الحمد لله الباقي، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. سبحان الذي لا يزول، سبحان الحي القيوم، سبحان من هو غني لا يفتقر، سبحان من هو جواد لا يبخل، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من خضع كل شيء لملكه، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان الله العظيم، سبحان من هو مطلع على خزائن القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان الذي سبقت رحمته غضبه، سبحان غافر الإصرار، سبحان موجي الأبرار، سبحان موجي الأبرار، سبحان مهلك الفجار، سبحان عالم الأسرار، سبحان سامع الأصوات، سبحان كاشف الكربات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان باعث الأموات، سبحان باعث الأموات، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، سبحان الحليم الذي لا يعجل، سبحان الكريم الذي لا يبخل، سبحانك أنت الملك الحق المبين، المحسن المتفضل، بك نحيا وبك نموت وإليك المصير، سبحان الله العظيم، يا جبارا بقوته، يا قاهرا بعظمته، يا متجاوزا برحمته، يا متجاوزا برحمته، يا متجاوزا برحمته، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا مولج الليل في النهار، يا أعز من دعي، يا أكرم من أجاب، يا غافر الزلات، يا غافر الزلات، يا مزيل العظيمات، يا مزيل العظيمات، يا ساتر العورات، يا رفيع الدرجات، يا واحد يا أحد يا ديان، يا مكون الأكوان، يا عظيم السلطان، يا دائم النعم، يا دائم النعم، يا جابر كل كسير، يا مفرج كل عسير، يا صاحب كل فريد، يا صاحب كل فريد، يا باسط يا ودود، يا باسط يا ودود، يا ملك يا معبود، يا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، ويا حي حين لا حي، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك صحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير ما نعمل وخير ما نفعل وخير ما نظهر وخير ما نبطن والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة اللهم يا حي يا قيوم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نستودعك أبناءنا اللهم تول أمرهم اللهم تول أمرهم اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم احفظهم من رفقاء السوء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم يا حي يا قيوم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر ذنبهم اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم واستر عيبهم وآمن روعهم وآمن روعهم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تول أمرهم، اللهم امددهم بجود من جهادك، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم يا حي يا قيوم داو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات، واجعل ما يقدمونه في هذا الجامع المبارك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، يا خير الغافلين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عفوك أرجى عندنا من أعمالنا وصيامنا وقيامنا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم قومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا، وكلنا حيث كنا، يا من أعطانا وأكرمنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا حتى ننقلب إلى أهلنا مسؤولين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة فضلا منك وكرما ومنة. اللهم قد رفعنا أيدينا إليك نرجو ما عندك، فأكرمنا في ختام رمضان اللهم يا حي يا قيوم أكرمنا في ختام شهرنا هذا بالعتق من النيران، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ورازقنا يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك، أطعناك فأكرمتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا، علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ، يا من فتح بابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم إنا وقفنا ببابك ها نحن ببابك واقفون ولعذابك وجلون خائفون مشفقون ولجناتك راغبون ولثوابك مؤملون ولثوابك مؤملون، هذه أيدينا لم ترفع لسواك وهذه جباهنا لم تسجد لغيرك وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأمورنا لا تخفى عليك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن أحسن واتقى ولا تجعلنا ممن طغى وآثر الحياة الدنيا، اللهم اجعلنا ممن ينادى في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولا تجعلنا ممن ينادى فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعيب مستور، يا عزيز يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور، اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهرنا هذا، اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة أزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب العالمين، إلهنا وخالقنا إلهنا وخالقنا إلهنا وخالقنا، أكرمنا بعفوك أكرمنا بعفوك أكرمنا بعفوك ومغفرتك ورحمتك، يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، ربنا ظلمنا أنفسنا